السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتابعينهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتقى. اللهم نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم صل وسلم وسلم. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، فقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الحج: باب من أهل ملبدا. قال: حدثنا أصبغ قال أخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا. نعم، فالبيد يعني شيء على الشعر، على شعر الرأس، حتى لا تشعث من الصبغ. ايش قال عقل ملبدا؟ قوله ملبدا. احسن الله اليكم، قلتم في المنحه قوله يهل ملبدا، التلبيد معناه ان يضع على راسه شيئا يلبده به كالصمغ، لئلا ينتشر ويكون شعثا ويجتمع فيه الاوساخ والقمل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اهل يلبد راسه فيجعل فيه شيئا من الصمغ او من العسل او من الغسل، وهو ما يغسل به الرأس من خطم وغيره، لأن المدة كانت تطول بهم، فهم كانوا يحرمون من الميقات وكانوا يسافرون على الإبل، وكانت الأسفار طويلة. وقد أحرم النبي صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة في اليوم 25 من ذي القعدة، ولم يصل إلا في اليوم 4 من ذي الحجة. تسع أيام أو 10 أيام، مدة طويلة. نعم، فهي مدة طويلة يتشعث الشعر فيها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحلق شعر رأسه إلا في حج أو عمرة. ففي الحديث جواز تلبيد الشعر، وأنه لا يعتبر ساترا للرأس، لأنه لو كان ساترا للرأس لمنع منه المحرم كما يمنع من تغطية رأسه. وفي الحديث جواز تلبيد الشعر، وأنه لا يعتبر ساترا للرأس، لأنه لو كان ساترا للرأس لمنع منه المحرم كما يمنع من تغطية رأسه. نعم، ما يعتبر ساتر، يمسح عليه في الوضوء على الشعر وعلى التلبيد، ما يضر. مثل المرأة التي جعل رأسها نوع من الحنة على رأسها، تمسح على الرأس. نعم، ما يعتبر ساتر. نعم. باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا موسى بن عقبة قال سمعت سالم بن عبد الله قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما حاء. وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله أنه سمع أباه رضي الله عنه يقول: ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني مسجد ذي الحليفة. المسجد يعني المكان الذي يسجد فيه، وليس هناك مسجد فيه، ما في مسجد مبني. المسجد يعني مكان السجود، المكان اللي يصل فيه. وكان في شجرة، بعض قال ما أهل إلا عند الشجرة، كان صار في شجرة هناك مكان السجود، يعني المكان. والوادي كله مكان، الوادي كله مكان للسجود، يعني أنه أهل من الوادي. الوادي يسمى مسجد لأنه مكان للسجود، كما أن الحرم يسمى مسجد. الله تعالى: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله مسجد الحرام، وصدوا عن مكة كلها، صبها كلها مسجد، كل الحرم مسجد. كذلك هنا الوادي مسجد، الوادي الذي يحرم منه يسمى مسجد، له كل مكان للسجود. شوف الحافظ تكلم عليه، شوف الحافظ حجر في فتح الباري. ما تكلم عن المسجد أحسن الله إليكم، لكن تكلم عن مسألة الإهلال أين يكون؟ المقصود أن المسجد يعني مكان السجود، والوادي كله مكان للسجود، يعني أنه هل من الميقات، والوادي كله مكان للسجود، وليس المراد أنه كمسجد مبني. يعني المسائل البنية هذه كلها حادثة، حادثة بعد الصحابة وبعد التابعين، المسائل اللي بنيت في المواقيت. نعم، يعني أنه هل من الميقات، والوادي الآن عند وادي قرن المنازل، يعني من عند السيل إلى وادي بحر إلى إلى إلى طريق الهدى، كل هذا وادي، طرفه هناك كله إيش؟ كله ميقات، كله وادي، كله يسمى مسجد، مكان السجود. نعم. نعم. أقول ذكرتم أن يحتمل أنه كان هناك مسجد بني بعد النبي صلى الله عليه وسلم. إيه بعده وبعد الصحابة، حتى في وقت الصحابة ما كان هناك مسجد. كل بنيت مساجد الآن، كل المواقيت فيها مساجد الآن، أليس كذلك؟ هذه مساجد بنيت حادثة، تبنى الصلاة فيها، وقد يكون هناك ناس يعني مقيمون يصلون فيها الصلوات الخمس، وإلا فلا، إذا لم يكن هناك هذا ما حاجة إلى بناء المسجد، إذا لم يكن هناك أحد مقيم. لكن هذا يعني فيه يعني فيه إرفاق لمن يأتي، يجد ماء ويجد المسجد ويجد الظل ويجد. نعم. باب ما يلبس المحرم من الثياب. باب ما لا يلبس المحرم من الثياب. باب ما لا يلبس المحرم من الثياب. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران أو ورس. نعم، هذا الترجمة معقولة لما لا يلبس المحرم. السائل سأل عن الشيء الذي لا يلبسه فأجابه، سأل عما يلبسه فأجابه بما لا يلبسه، وذلك لأن الذي لا يلبسه محصور والذي يلبسه غير محصور، فقال له ستة أشياء لا تلبسها والباقي يلبس. ما هي؟ لا يلبس القميص وهو ما خيط على قدر الجسم أو على جزء منه، ما خيط على قدر الجسم كالقميص أو على نصفه الأعلى كالفنيلة أو ما خيط على نصفه الأسفل سوي السراويلات أو ما وضع على الرأس. فقال لا يلبس القميص ولا العمائم وهي التي تستر بها الرأس ولا السراويلات وهي ما يلبس على النصف الأسفل ولا الخفاف ولا شيء ولا إلا لجد عليهم فلبس خفين ويقطعهم أسفل كمين ولا شيء مسه ولا الزعفر عندك والبرانس وهي ثياب مغربية متصل بها رؤوسها تأتي من المغرب ولا شيء مسه زعفران أو الطيب. كم صار؟ ستة. لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرامس ولا الخفاف إلا لجد عليهم فليقطعهم أسفل المعكبين ولا شيء مسه زعفران أو عرس. ستة أشياء لا يلبسه والباقي يلبسه. فالسائل سأل عما يلبس، ما الذي يلبس المحرم؟ فأجاب بما لا يلبس. لماذا؟ لأن الذي لا يلبسه غير محصور، والذي يلبسه محصور، الذي لا يلبسه محصور بستة أشياء، والذي لا يلبسه غير محصور يلبس كل شيء، وكان يقول البس كل شيء إلا هذه الأشياء الستة. واضح؟ هذا هو الحكمة، كون السائل يسأل بشيء يجيبه بضده. لماذا؟ لأن ضده محصور وما يلبسه غير محصور. سلمى ما الذي قال يا رسول ما الذي يلبسه المحرم؟ فقال يلبس كل شيء لست أشياء. ولذا قال لا يلبس القوس ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف ولا شيء مسوء فرس أو زعفران. فرس نوع من الطيب، زعفران كذلك طيب، لا يضعه المحرم في ثياب الإحرام، كما أنه لا يضعه في أكله ولا في شربه أيضا. ما يشرب الزعفران قهوة فيها زعفران لأنه نوع من الطيب. أعد الحديث باب ما لا يلبس المحرم من الثياب. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران أو ورس. فكأنه قال يلبس كل شيء إلا هذه الأشياء الستة. قال رسول الله ما الذي يلبسه المحرم؟ قال يلبس كل شيء إلا هذه الستة لا يلبسها: القمص قميص مفصل على قدر الجسد، والبرانس هي ثياب مغربية متصلة بها رؤوسها، والعمائم ما يستر به الرأس، والسراويلات ما يستر النصف الأسفل، والخفاف ما تستر به الرجل. لابد يكون الكعبان بارزان، نص الخف يغطي الرجل وأول الساق، فلابد أن يكون الساق مكشوف، والقدمين لابد تكون أسفل من القدمين. إذا كانت أسفل من القدمين صار حكم حكم النعل، وإذا كان السلف القدمين يخلعهما ويلبس خفين، فإن لم يجد قطعهما حتى يكون أسفل. جاء في الحديث في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ولم يقل يقطعهما أسفل من الكعبين، قال من لم يجد نعلين فيلبس خفين يلبس ولا يقطعهما، ويحمل المطلق على المقيد، لأن قطعهما فيه إفساد لهما وإفساد لماليتهما، فيكون معذور في هذه الحالة. كما أن من لم يجد إزارا يعني يلبس السراويل، ولم يقل يفتقهما وليفتقهما، قال من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين. النبي خطب هذا في المدينة قبل ارتحال الحج، خطب الناس وقال لهم هذه الخطبة: من لم يجد خفين فليلبس، من لم يجد نعلين فليلبس خفين. ثم خطب الناس في عرفة وقال من لم يلبس خفين، من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ولم يقل وليقطعهما، فدل على أن قطعهما منسوخ وأنه لا يحتاج إلى قطعهما. إذا لم يجد نعلين لبس خفين، ولكن في عصر الحضارة النعلين متوفرا موجود. ستة أشياء لا يلبسها المحرم: القميص والبرانس والعمائم والسراويل والخفاف والشيء الذي مسه ورس وزعفران. ورس نوع من الطيب والزعفران كذلك. نعم. أحسن الله إليكم. ذكرت في المنحة أن قول الجمهور أحسن الله إليكم في الحديثين الذي ذكرتم أحسن الله إليكم أن المطلق يحمل على المقيد، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما مطلق فليس فيه أنه يقطعهما، لكنه قيد بحديث ابن عمر رضي الله عنهما فيجب القطع عملا بالقاعدة الأصولية أن المطلق يحمل على المقيد. وذهب الإمام أحمد وجماعة إلى أن الأمر بالقطع منسوخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في خطبته في المدينة، ثم نسخ ذلك في خطبته في عرفة، والقاعدة أن المتأخر ينسخ المتقدم. قال: ويؤيد النسخ أمران: الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد الإزارة فليلبس السراويل، ولم يقل ويفتق السراويل، وقال ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ولم يقل فليقطعهما، فدل على أن الحكم واحد، فكما أنه إذا لم يجد إزارا يلبس السراويل ولا يفتقه، فكذلك إذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولا يقطعهما. الأمر الثاني أن قطع الخفين فيه إفساد لهما وإضاعة لماليتهما، والشريعة جاءت بالنهي عن إضاعة المال. والقول الثالث للعلماء أن الأمر بالقطع محمول على الاستحباب لا على الوجوب، والذي صرفه من الوجوب إلى الاستحباب حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ولم يقل فليقطعهما، فالأمر محمول على الندب، فإن قطعهما فهو أفضل، وإن تركهما فلا حرج. ثلاثة أقوال قول الأول حمل مطلق على المقيد، هذا قول الرسوليين لما قال فليقطعهما أسفل الكعبين، وفي خطبة في عرفة ما قال فليقطعهما، يحمل هذا على هذا. والقول الثاني أن قوله فليقطعهما منسوخ، في خطبة الثانية ما قال فليقطعهما فيكون منسوخ. والقول الثالث أن الأمر قال يعطيهما محمول على الاستحباب لا على الوجوب، بدليل أنه لم يأمر بقطعهما في خطبته في عرفة. أحسن الله إليكم. أسلوب إجابة النبي صلى الله عليه وسلم للسائل أسلوب إجابة النبي صلى الله عليه وسلم للسائل مثله ما جاء في قوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين. نعم، مثله يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير. ومثل قوله تعالى قل هي مواقيت للناس. نعم، ويسألونك عن الأهل. قل نعم، قل هي مواقيت للناس بالحج، أجاب به. ويسألونك عن الأهل، قل ما وقت من خير فالولدين، أجاب به. مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال متى الساعة، قال ما عددت لها، قال بعد ذلك كبير الصلاة، قال لأن أحب الله ورسوله، قال أنت مع من أحببت. نعم، يجيبه بما هو أنفع له. هنا سأل عن الشيء الذي لا يلبسه، فقال الذي يلبسه محصور، ما تقدر كل شيء يلبسه إلا هذه الست. نعم، أحسن الله إليكم. باب الركوب والارتداف في الحج. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي عن يونس الأيلي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أسامة رضي الله عنه كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة، ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى. قال فكلاهما قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. باب إيش؟ باب الارتداف. باب الركوب والارتداف في الحج. نعم، فيه دل على أن الحاج يركب وله أن يمشي. اختلف العلماء أيهما أفضل، العلماء قال المشي أفضل، ومن قال الركوب أفضل. والنبي صلى الله عليه وسلم ركب حج راكبا، فكونه يركب أولى يعني وأيسر له، وإن رأى الراحة في المشي فلا بأس، أو مشى في البعض ركب في البعض، هذا فالأمر في هذا واسع. وفيها جواز الارتداف على الدابة إذا كانت تطيق، يعني يركبها اثنان أو ثلاثة، إذا كانت دابة تطيق فلا بأس من الارتداف، وإذا كانت لا تطيق فلا ينبغي، إذا كانت ضعيفة ولا تتحمل. نعم، أحسن الله إليكم. وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وبعده عن الكبر، فإن المتكبرين لا يرضون أن يركب معهم أحد. نعم صحيح، هذا فيه تواضع من يعني المتكبرين لا يعرف أن يركب أحد. والنبي صلى الله عليه وسلم أردف أسامة في دفعه من عرفة إلى مزدلفة، ثم من مزدلفة إلى منى أردف الفضل بن عباس، وكلاهما قال لم يزل النبي يلبي حتى رمى جمرة العقبة، في دليل أن التلبية مستمرة. التلبية تبدأ من الإحرام حين يحرم، قل سبق أن الإحرام الأفضل أنه إذا استوى على مركوبه، استوى على الدابة أو على السيارة يلبي، ويستمر في تلبيته حتى يشرع في رمي جمرة العقبة، وقيل حتى يصل إلى الحرم، لكن الأفضل أنه يستمر في التلبية حتى يشرع في الرمي. إذا شرع في الرمي قطع التلبية لأنه شرع في التحليل، بدأ في التحليل. ويتحلل، قد يتحلل أيضا بغير يعني الحاج، يتحلل باثنين من ثلاثة، وهي الرمي والحلق والطواف. إذا فعل اثنين فإنه يتحلل، إذا رمى وحلق أو حلق وطاف أو طاف وحلق فإنه يتحلل التحلل الأول ويقطع التلبية. وذهب بعض العلم إلى أنه له أن يتحلل بيقطع التلبية بالرمي، وله يتحلل برمي جمرة العقبة، إذا رمى جمرة العقبة تحلل. جاء في حديث في إضافة، لكن معروف عند جمع العلم الحنابلة وغيرهم أنه لا بد من اثنين من ثلاثة حتى يتحلل التحلل الأول، الرمي والحلق والطواف. فإذا فعل الثلاثة كلها ويتبع الطواف السعي حل التحلل الثاني. والتحلل الأول يحل به جميع محظورات الإحرام ما عدا النساء، ما عدا زوجته. يعني إذا رمى وحلق أو رمى وطاف له أن يلبس ثيابه، وله أن يتطيب، وله أن يقص أظافره، وله أن يقص شاربه، إلا زوجته لا تحل. فإذا ضم إلى ذلك الطواف مع السعي حلت له زوجته، حتى ولو باقي حتى بقي أيام التشريق، بقي يوم من أيام التشريق. إذا رمى يوم جمرة العقبة والعقبة وحلق رأسه ثم طاف وسعى حل التحلل الأول والثاني وحلت له زوجته حتى في أيام التشريق. واضح هذا؟ نعم. فيقول قد تحل التحلل الأول والثاني في يوم العيد، يمكن يتحل في يوم العيد، يتحل الأول والثاني إذا تمكن من الطواف مع السعي، رمي وحلق والطواف يتبع السعي. نعم. قلت ما سعيكم، وفيه فضل أسامة والفضل رضي الله عنهما حيث أردفهم النبي صلى نعم. الله عليه وسلم. نعم صلى الله عليه وسلم. أشك أقول هذه مزية لهم. جاء ما يدل على أن الملوك كانوا يأنفون. جاء ما يدل على أن الملوك كانوا يأنفون أن يردفوا أحدا. أي يأنفون. جاء في قصة صحيح. معاوية مع وائل مع وائل الملوك وغير الملوك، حتى من دون الملوك يأنفون، حتى بعض التجار وبعض الوزراء والكبراء يأنف يكون مع أحد، حتى تكون في سيارته ما يأنف يكون بجواره. جوار أحد يكون خلف الملوك وغيرهم، فيها من أدنى أقل من الملوك من يعرف يعرفون. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم متواضع، سيد المتواضعين المتواضع عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. باب ما يلبس المحرم من الثياب والأرضية والأزر. باب ما يلبس المحرم من الثياب والأرضية والأزر. نعم، الثياب الذي يعم جميع الجسد والقميص، والأرضية الرداء الذي يضع على كتفه على النصف الأعلى، والأزر جمع إزار وهو ما يستر به النصف الأسفل. فالمحرم إنما يحرم بإزار ورداء ولا يلبس الثياب القميص الكامل. نعم. باب ما يلبس المحرم من الثياب والأرضية والأزر. ولبست عائشة رضي الله عنها الثياب المعصفرة وهي محرمة، وقالت: لا تلثم ولا تتبرقع ولا تلبس ثوبا ببرص ولا زعفران. وقال جابر: لا أرى المعصفر طيبا. ولم تر عائشة بأسا بالحلي والثوب الأسود والمورد والخف للمرأة. وقال إبراهيم: لا بأس أن يبدل ثيابه. قال: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثني موسى بن عقبة قال: أخبرني كريب عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل والدهن، ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه، فلم ينهى عن شيء من الأرضية والأزر تلبس إلا المزعفرة التي تردع على الجلد. فأصبح بذي الحليفة ركب راحلته حتى استوى على البيداء أهل هو وأصحابه وقلد بدنته، وذلك لخمس بقين من ذي القعدة. فقدم مكة لأربع ليال خلون من ذي الحجة، فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، ولم يحل من أجل بدنه لأنه قلدها. ثم نزل بأعلى مكة عند الحجون وهو مهل بالحج، ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة، وأمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم يقصروا من رؤوسهم ثم يحلوا، وذلك لمن لم يكن معه بدنة قلدها، ومن كانت معه امرأته فهي له حلال، والطيب والثياب. نعم، المؤلف رحمه الله يعتبر الآثار ثم يستدل عليه بالحديث. أعد هو الثالث بابه. باب ما يلبس المحرم من الثياب والأرضية والأزر. ولبست عائشة رضي الله عنها الثياب المعصفرة وهي محرمة. لبست عائشة الثياب المعصفرة المصفرة بالعصفر، والعصفر صبغ الأحمر، وهذا خاص بالنساء. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب المعصفر قال: أمك أمرتك بهذا؟ لأن هذا من ثياب النساء، وقيل أنه من ثياب الكفار. المعصفر المصفوف بالعصفر، فهذا لا بأس بالمرأة أن تلبس الثوب. المرأة ما هي ممنوعة من الثياب، أما المرأة ممنوعة من لبس البرقع وقوس القفازين، وكذلك لبس القرعة على الوجه، البرقع على الوجه، وما خيط على قدر الوجه سمى برقع، وإذا فتح العينين فتحتان سمى نقاب. ولها أن تلبس الخف والشراب، تلبس الثياب، لكنها لا تلبس شراب اليدين، شراب الرجلين لا بأس، ولا تلبس ما خيط على قدر الوجه، أما ما لم يخيط على الوجه فلا بأس، يكون المرأة تغطي وجهها إذا مر بها الرجال الأجانب فإنها تغطي وجهها، كما في حديث عائشة عند أبي داود، وكما في ضعف كان الركبان عائشة تقول: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حلونا أستدحتنا جلبابها على وجهها، فإذا جوزنا كشفنا. لكنها ممنوعة من لبس إيش؟ البرقع والقفاز. نعم، والقفاز، قفاز اليدين، وكذلك إيش؟ ما تلبس ما خيط على قدر الوجه برقع. إيش؟ ولبست عائشة إيش؟ ولبست عائشة رضي الله عنها الثياب المعصفرة وهي محرمة. نعم، هي المحرمة المرأة لبس الثياب المعصفر، لكن لا تلبس المزعفر اللي فيه طيب، ممنوعة. والعصفر ليس بطيب لكن صبغ الأحمر. نعم. وقالت: لا تلثم ولا تتبرقع ولا تلبس ثوبا بورس ولا زعفران. لا تلثم. نعم، يسجل اللثام على وجهها، يعني لا تغطي وجهها إلا إذا احتاجت من ربها الرجال الأجانب، أما كانت وحدها أو مع النساء في الخيمة أو في بيت لا تكشف وجهها. لا تلثم ولا تتبرقع تلبس البرقع وهو ما خيط على غير الوجه، ويفتح له العينين فتحتين. نعم. ولا تلبس ثوبا بورس ولا زعفران. ولا تلبس ثوبا بس ورس أو زعفران نوعان من الطيب، فلا تطيب، ممنوع من الطيب. أما قول بعضهم يحرم المرأة في وجهها وفي يديها فهذا ليس حديثا، لكن هذا من قال بعض السلف: حرمها في وجهها، المعنى أنها لا تستر الوجه إلا عند الحاجة. وذهب بعضهم إلى أنها لا تستر الوجه، ولذلك ذهب بعض الفقهاء من الحنابلة وغيرهم إلى أنها لا، إن الخمار لا يمس وجهها، فكانوا يأمرون المرأة أن تجعل عصابة على الرأس حتى ترفع إيش الستار حتى لا يمس وجهها. والصور لا بأس من نفسه، لا بد يمس وجهها، هذا في حارة مشقة. الممنوعة المرأة ليس ممنوعة من ستر الوجه، وإنما هي ممنوعة كما أن المحرم ليس ممنوع من ستر بدنه بالثياب، لكنه ممنوع من ستره بالقميص، لكن لا ممنوع من ستره بالإزار والرداء. والمرأة كذلك ليس ممنوع من ستر الوجه من ستر الوجه، إنما ممنوع من ستر الوجه بالخمار والبرقع، لكن ليست ممنوعة من ستر الوجه بالخمار الذي تنزله من رأسها على وجهها عند الحاجة، لكن لا تستر وجهها بالبرقع وما خيط على قدر الوجه، لكن تستر وجهها بالخمار الذي تنزله على رأسها على وجهها عند الحاجة. فوجه المرأة كبدن الرجل، كما أن الإنسان لا يستر بدنه بالمخيط لكن يستره بالإزار والرداء، فالمرأة لا تستر وجهها بالمخيط لكن تستره بالخمار. واضح هذا؟ ولا يعني كانوا في إلى عهد قريب كانوا يأمرون النساء بأن تجعل عصابة، المفتون بعض المفتون من بعض المفتين وبعض الذين فهموا هذا من عبارات الفقهاء من الحرب وغيرهم أن الخمار لا يمس وجهها، فكانوا يأمرون أن تضع عصابة على رأسها حتى ترتفع العصابة الخمار فلا يمس وجهها، لأن قالوا إحرامها في وجهها. وهذا كما ذكر المحقق من العلم أن وجه المرأة كبدن الرجل، بدن الرجل يستره بالإزار والرداء ولا ما يستره؟ كذلك بدن وجه المرأة يستره بالخمار، تستره بالخمار لا بالمخيط. المخيط ممنوع أن تستره بالمخيط، وهو البرقع والنقاب، هذا مخيط، والخمار غير مخيط، نزل من رأسي على وجهها. نعم. وقال جابر: لا أرى المعصفر طيبا. نعم، المعصفر ليس بطيبا، الصبغ الأحمر لو كان طيب كان ملعث من المرأة، ولهذا عائشة قالت إيش في الأثر الأول: لا بأس ولا تلبس ثوبا بورس ولا زعفران. لا، قبلها كانت ولبست عائشة رضي الله عنها الثياب المعصفرة وهي محرمة. نعم، لم ترى أنها طيب. قال جابر: ليس المعصفر ليس طيبا. بعضهم قالوا طيب، لو كان طيب كم ولعت من المحرمة. الطيب ممنوع من الرجل والمرأة، طيب لا تطيب المرأة في ثيابها ولا الرجل في إيش في الإزار والرداء، ولا تجعل الطيب في أكلها أو أكله أو شربها أو شربه. نعم، ممنوع المحرم ممنوع رجل وامرأة من الطيب في البدن وفي الأكل والشرب. نعم. قلتم أحسن الله إليكم، والصواب جواز عن الثياب المعصفرة، والصواب جواز لبسه للرجال والنساء لأنه ليس بطيب. لأنه ليس بطيب. ليس بطيب أصلا. عائشة ما رأته طيبا. قال جابر: ليس طيبا، لو كان طيب كان منعم. صبغ مصنوع بالعصفر، والعصفر ليس بطيب. نعم. يجوز لبسه للرجال أيضا يعني. للرجال كما ذكرتم أحسن. لكن يبقى إذا كان أحمر، يعني أحمر يشبه، أو كان خاص بالنساء فلا تلبس ما كان خاص بالنساء، لبس الرجل ما كان خاص بالنساء. في الحديث في قصة حديث ابن عمرو العاص أنه لما بسمع عصفرين أنه أنكر عليه قال: مكبرتك بهذا؟ قال بعضهم: لأنه طيب. وقيل لأنها في الأصل قال إن هذه من لباس الكفار فلا تلبسها، قيل إنه من أجل الطيب، وقيل إنها من ثياب النساء، وقيل إنها من ثياب الكفار. لكن إذا لم يكن، إذا قيل ليس خاصا بالنساء وليس خاصا بالكفار وليس من الطيب فلا بأس. نعم. أحسن الله إليكم. ولم تر عائشة بأسا بالحلي والثوب الأسود والمورد والخف للمرأة. الحلي يعني إذا كان على المرأة حلي في يديها أو في أصابعها فلا بأس، فالمهم تستر على الرجال، تستر على الرجال، لأن هذا من الزينة التي لا ينبغي أن تتبرج بها الرجال. كونها تخلها أحسن في الحج، تستريح كونها من الحلي الذي يتعبها وقد تتعرض لكشفه، لكن لا بأس لو بقي لا بأس. من ممنوعة من الحلي المحرمة؟ ممنوعة من الحلي، ممنوعة من الأشياء الستة هذه، والحلي ليس من الأشياء الستة اللي مرت كله كذلك. خلخال كله من إيش؟ من الحلي. خلخال في الرجلين، والأسفرة في اليدين، والخواتم في الأصابع، والقرط في الأذنين، وكذلك ما يكون في الحلق، كل هذه الحلي عموما. قالت عائشة قالت لا عيش ولا بأس بالحلي. ولم ترى عائشة بأسا بالحلي والثوب الأسود والمورد. نعم الثوب الأسود كذلك، والمورد المصبوغ بالورد الأحمر، إلا إذا كان في جمال يلفت رجال الرجال إليها النظر فلا، إذا كان يلفت أنظار الرجال إليها فلا تلبس الأسود أو المورد، ما فيه ثوب خاص. النساء اعتادت النساء لا تحرم في الأسود، لأنه يكون بعيد عن إيش؟ عن التجمل، وهذا يعني ليس فيه، لا ليس هناك دليل يدل على خصوص الأسود. تلبس ما شاءت من الثياب مما لا يكون فيه إيش؟ جمال يلفت أنظار الرجال إليها. قال بالأسود إيش؟ بالثياب إيش؟ والثوب الأسود والمورد. نعم مصبوغ الورد. نعم والخف للمرأة كذلك، الخف تلبس الخف والشراب في الرجلين لا بأس، إنما ممنوع شراب اليدين. نعم وقال إبراهيم لا بأس أن يبدل ثيابه. نعم لا بد أن يبدل ثياب الإحرام الإزار إذا يغيرها أو يغسلها فلا بأس، بس إزار بدل إزار أو رداء بدل رداء إذا توسخ أو سقط أو ضاع يبدله في غيره لا بأس. نعم قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثني موسى بن عقبة قال أخبرني كريب عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل والدهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه. بعدما ترجل والدهن ولبس ترجل يعني سرح شعره، والدهن الدهن ليس من الطيب، ولبس إيش؟ ولبس إزاره ورداءه. نعم. هو وأصحابه. نعم ثم أحرم من الحليبية، الحليبية أهل الميقات، ترجيت سرح شعره قبل أن يحرم، والدهن قبل أن يحرم، وتطيب قبل أن يحرم، ولبس الإزار والرداء قبل أن يحرم، ثم أحرم بعد ذلك. ولهذا ما أحرم بعدما استوت به، بعدما ركب مركوبة، هل بعدما ركب، ثم لما كان في البيداء أعاد الإهلال والتلبية. ولهذا الأولى أن لا يحرم حتى يركب مركوبة، لأنه إذا كان قبل أن يركب قد يحتاج إلى يأخذ شم شعره، قد يحتاج إلى يأخذ شم أظافره، قد يحتاج إلى يعني تطيب، كل هذا قبل الإحرام، ثم يحرم بعد أن يتطيب. سنة تطيب، إذا كان يقص أظافره إذا كانت طويلة يقص شاربه، يلبس الإزار والرداء، وله أن يحرم ويخلع الثياب في الحال، لكن الأولى أن يكون تجرد من المخيط ثم يحرم، جرد يغتسل اغتسال سنة ويتنظف ويقص شاربه ويقص ظافره عند الحاجة إذا كان هناك حاجة. العلماء يذكرون هذا لأن مدة تطول، لكن في سبب الله ما في مدة، في بيته يغتسل والحمد لله، ولو كان بعيد مسافات، وقص شاربه وظافره ولا يحتاج عندما يحرم يأخذ هذه الأشياء، لأن المدة قصيرة. أما النبي صلى الله عليه وسلم أحرم في اليوم 25، قيل أحرمه السبت، وقيل أحرم يوم الخميس. ابن حزم قال أحرم يوم الخميس، صواب أنه أحرم يوم السبت، يوم 25 من القعدة. ثم وصل إلى مكة في اليوم 4 من الحجة. نعم. فلم ينهى عن شيء من الأرضية والأزر تلبس إلا المزعفرة التي تردع على الجلد. نعم، لم ينهى شيء من الأزر إلا المزعفر، يعني المصفوف بالزعفران والمطيب بالزعفران، التي تردع. نعم حسنا. التي تردع على الجلد، يعني ثوال الجلد. إيش قال تردع؟ التي تلين. أحسن عليكم. المزعفرة يعني المصبوغة بالزعفران لأنه طيب، فإذا كان الإزار أو الرداء مصبوغا بالزعفران فلا يلبسهما المحرم، وما عدا ذلك فإنه يلبسه بجميع أنواعه سواء كان أبيض أو ملونا، لكن الأفضل هو الأبيض. نعم، وإذا كان فيه طيب وغسله وزال الطيب لبسه لا بأس. في فتح الباري أحسن عليكم، قوله التي تردع بالمهملة أي تلطخ، يقال ردع إذا التطخ، والردع أثر الطيب، وردع به الطيب إذا لزق بجلده. ردع ولا رتع؟ بالدال أحسن لي. بالدال؟ نعم. وردع به الطيب إذا لزق بجلده. قال ابن بطال وقد روي بالمعجمة من قولهم أردغت الأرض إذا كثرت مناقع المياه فيها، والردغ بالغين المعجمة الطين، انتهى. إيه وقال إيش؟ قال من؟ قال ابن بطال وقد روي بالمعجمة من قولهم أردغت الأرض إذا كثرت مناقع المياه فيها، والردغ بالغين المعجمة الطين. أردغت؟ نعم بالغين. إذا كثرت مناقع المياه فيها والردغ بالغين المعجمة الطين، انتهى. ولم أرى في شيء من الطرق ضبط هذه اللفظة بالغين المعجمة، ولا تعرض لها عياض ولا ابن قرقول، والله أعلم. فأصبح بذي الحليفة ركب راحلته حتى استوى على البيداء. أصبح بذي الحليفة اللي هو الميقات، والحليفة تصير حلفة، والحلفة نوع من الشجر ينبت في هذا الوادي واسمه بذي الحليفة. الآن يسمون الناس أبيار علي. الشيخ يقول بعض الناس سماه أبيار علي، يقول أنه كان فيه بئر وأن علي كان قاتل الجن فيها، قال علي أعلم من كون يثبت الجن لقتالها وكذا، قال كلامه في مسكه رحمه الله. يقول هذا سبب التسمية بعض الناس. المقصود سمي ذو الحليفة لأن الشجر اللي يموت فيها وهو الحلفة، فسمي من أجل الشجر. حليفة جمع تصيل حلفة، وسمي بيار علي كما قيل هذا أنه نعليك في بئر قاتل الجن وغيرها. المقصود أنها تسمية الوادي معروف، الآن يسمى بئر علي. نعم، سابقا يسمى ذو الحليفة. نعم، عند الفقهاء. نعم، أحسن عليكم. فأصبح أبعد المواقيت عن مكة هو ميقات المدينة. نعم، نحو 10 مراحل. نعم. نعم. فأصبح بذي الحليفة ركب راحلته حتى استوى على البيداء، أهل هو وأصحابه. وقال يعني أهل مرة أخرى، البيداء وسط الصحراء. الصحراء البيداء، قولها البيداء. البيداء ما ذكرتم هنا، وكذلك في فتح الباري قال تقدم نقل الخلاف في ذلك. في قوله حتى استوى على البيداء، هل تقدم نقل الخلاف في ذلك وطريق الجمع بين المختلف فيه. وطريق الجمع بين المختلف فيه. طيب أحسن عليكم. وقلد بدنته، وذلك لخمس بقين من ذي القعدة. قلد بدنته أو بدنه، بدنه براد البدن لأنه ساق 100، فالبدنة هي البعير. ساق المدنة هو علي قدم من اليمن، فكان الجميع 100 من الإبل. بدنته هذا يفيد يعني الإضافة يفيد العموم. بدنته يعني جميع قلده. التقليد هو أن يجعل في رقبته شيء من القلادة من النعلين وغيرها لتعلم أنها مهدات. هذه السنة تكون في إيش؟ في المهدات لله عز وجل، فتذبح في الحرم تقلد، يجعل عليه قلادة في رقبتها من النعلين أو من غيرهما، سواء من الإبل أو البقر أو الغنم، قلادة للإبل، قلادة للبقر أو الغنم، حتى الرأه يعلم أنها مهدات وستذبح في مكة فلا تعرض لها. وهناك سنة ثانية خاصة بالإبل وهي الإشعار. الإشعار معناه أن يأتي السكين ويشق صفحة سلابها حتى يخرج الدم، ثم يمسحه عن يمينه وعن شماله حتى يعرف أنها مهدات. وهذه وإن كان فيه إيلام لها لكنها يغتفر هذا في جنب المصلحة. أما الإبل وأما البقر والغنم فلا، ما في إشعار لأنها ما تتحمل، ما في لها التقليد، السنة التقليد، جعل قلادة في رقبته. أما الإبل تتحمل التقليد والإشعار، إشعار شق صفا سلالي حتى يخرج الدم فيسلم من هنا وهنا حتى يعرف، يعرف أنها مهدات. نعم. قال فعل أحسن رأيكم خصوص نعم قال أشعر، جاء في الحديث، سيأتي الحديث أنه أشعر، أشعر أبو ذر. نعم. أحسن عليكم. قلتم في حديث سابق، حديث ابن عمر، ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني مسجد ذي الحليفة. قلتم وهذا الحديث قاله ابن عمر رضي الله عنهما. إيش الحديث؟ مر معنا أحسن عليكم. ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني مسجد ذي الحليفة. قلتم هذا الحديث قاله ابن عمر رضي الله عنهما ردا على من قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل من البيداء، يعني الصحراء، والأحاديث الصحيحة تدل على أنه صلى الله عليه وسلم أهل حين ما استوت به راحلته، ثم أهل مرة أخرى لما كان في البيداء. الصحراء. طيب. نعم أحسن الله إليكم. هنا أحسن الله إليكم. وقلد بدنته، وفي رواية وقلد بدنه. بدنه لا. بدنه الجب. أو بدنته، كل معنى واحد. البدنة المفرد إذا أضيف يعم. قلد بدنته، قاعدة المفرد إذا أضيف يعم. قلد بدنته يعني جميع البدن. أو قلد بدنه جمع، جمع بدنه. كله في ذي العموم. هذا وهذا. نعم. أحسن الله إليكم. كلها قلدها. نعم. وذلك لخمس بقين من ذي القعدة، فقدم مكة لأربع ليال خلون من ذي الحجة. فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، ولم يحل من أجل بدنه لأنه قلدها. نعم. طاف النبي صلى الله عليه وسلم قارنا لب الحجة، وهذا الطواف طواف القدوم، طواف القدوم لأنه قارن. والسعي هذا الحج، هو سعي الحج، سعي الحج والعمرة واحد. والسعي لا يصح إلا بعد طواف مشروع في الحج، هنا طواف القدوم مشروع فطاف. وله أن يؤخر السعي بعد طواف الإفاضة أو العيد، هذا إذا كان إيش متمتعا، لكن يوسف قال ما طاف إلا طواف واحد هو طواف القدوم، وسعى سعيا واحدا للحج والعمرة، ثم سعى وطاف القدوم للوداع، ثلاث عطفة. وسيأتي في آخر الحديث أن لأنه ساق الهدي لابد يكون قارن، ما يتحل. إذا ساق الهدي معه فلا تحلل حتى يذبح هدية، أما إذا لم يسق الهدي فإنه يتحلل بإيش؟ باثنين من ثلاثة كما سبق. نعم. ثم نزل بأعلى مكة عند الحجون وهو محل، وهو مهل بالحج. نعم. نزل عند الحجون يعني دون البنيان، كان الصحراء بينه وبين إيش؟ وبين الميناء. وهذا كان أعتقد كان سابقا ما بين، كان في صحراء وفي الوادي بين إيش؟ بين مكة وميناء، كان ينزل فيه الحجاج قبل أن تنظيم، كان كل يأتي ويضرب خيمته في هذا وقت الحج حتى ينتهي الحج، ثم يقوض خيمته ويذهب بها كصحب كلنا. لكن كثر الحجاج الآن، وكذلك أيضا ما بين مكة إلى ميناء كل صار الآن جاءه العمران، وتغيرت الأحوال وكثر الناس. لكن سابقا كان صحراء، كان صحراء، فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم ينزل فيه 4 ليالي 4 أيام نازل يصلي ولم يذهب إلى مكة، ثم بعد 4 ليال في اليوم الثامن الحج ارتحل إلى ميناء. نعم، ومستديما لإحرامه. وأما الذين لم يسوقوا الهدي أمرهم الإنسان يطوفوا ويسعوا ويقصروا ويتحللوا، فطافوا وقصروا وتحللوا. ثم لما كان يوم الثامن أمرهم أن يحرموا بالحج فأحرموا بالحج، ثم طافوا وسعوا مرة أخرى يوم العيد. هذا متمتع. أما القارن والذي ساق الهدي ليس عليه إلا طواف واحد وسعي واحد، طواف واحد هو طواف الحج يوم العيد، طواف العيد. والسعي له بالخيار، إن حب أن يسعى مع طواف الإفاضة يوم العيد، أو يسعى بعد طواف القدوم، أو يسعى بعد طواف الوداع، ثلاثة طوفة لا بد يكون السعي بعد واحد منها. إن شاء جعله بعد طواف القدوم، وإن شاء جعله بعد طواف الإفاضة، وإن شاء جعله بعد طواف الوداع، يكون تابع السعي تابع للطواف. نعم. ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم طاف القدوم لأنه قال، وثم سعى سعي الحج والعمرة واحد، ثم جلس في الأبطح ما بين مكة وميناء يصلي 4 أيام ولم يأتي المسجد الحرام، يصلي هنا تصب له العنزة ويصلي. ثم لما كان يوم الثامن ارتحل عيش إلى ميناء، ثم لما التاسع ارتحل إلى عرفة، ثم دفع من عرفة ليلة العيد، ثم بات في مزدلفة، ثم لما أصبح طال الشمس رمى جمرة العقبة، ثم حلق رأسه، ثم ذبح هدية 37 ذبح بيد الشريف عليه الصلاة، وأمر عليا فذبح البقية. شجاعة وقوة، 37 ذبح بيدها قائمة مع قوة اليسرى يطعنها في الوهدة التي بين الصدر فتسقط ويجز عليها 37. أنا الواحد لو يذبح إيش؟ لو يذبح شاة واحدة تعب، قوة وشجاعة عليه الصلاة. ثم تطيب طيبة عائشة، ثم لبس ثيابه، ثم طاف بالبيت. ولهذا في ليلة العيد نام مبكر عشان يتقوى على إيش أعمال يوم العيد، أعمال وظائف أكثر. ولهذا سمي يوم العيد هو يوم الحج الأكبر، معظم الأعمال فيه رمي الجمرة العقبة، فيه الذبح ذبح الهدي، فيه حلق الرأس، فيه الطواف والسعي، وظائف عظيمة. ولهذا نام النبي صلى الله عليه وسلم من أول ليل يوم العيد، ولم يذكر الوتر، هذا معلوم الوتر لا بد منه. ثم طاف، إذا متى طاف؟ طاف هذا الطوف الإفاضة، والطوف الأول طوف القدوم، والسعي بعده هو سعي الحج والعمرة، والطوف اليوم العيد هو طوف الحج والعمرة، ولم يبقى إلا طوف الوداع. ولقد لم أقرب البيت بعدما طاف في اليوم الرابع للحجة، طاف وسعى لم أقرب البيت حتى إلى يوم العيد. طاف طواف الإفاضة. إذا طاف طواف القدوم وسعى سعي الحج والعمرة في اليوم الرابع للحجة، ثم طاف طواف الإفاضة يوم العيد للحج والعمرة، ثم طاف للوداع في آخر الليل من يوم آخر ليلة 14، ثم أدركت صلاة الفجر فصلى بالناس وقرأ سورة الطور عليه السلام، وطافت أم سلمة من وراء الناس على بعيرها، ثم لما صلى الفجر قفل الراجع إلى المدينة عليه السلام في اليوم الرابع صبح اليوم الرابع من الحجة. نعم. أحسن عليكم. الذي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 ونحر نعم. علي ما بقي. نعم. نحر 63 يعني نعم. 63 على عدد سنية عمره. نعم. 63 على عدد سنية عمره. ثم أمر عليا فنحر ما بقر ما غبر يعني ما بقي وهي 37. يعني نحر 63 وعلي نحر البقية وهي 37. نعم. الخلاف في العلماء أحسن الله إليكم، قلتم اختلف العلماء في إحرامه صلى الله عليه وسلم، فمنهم من قال أحرم بالحج، ومنهم من قال أحرم بالحج والعمرة قارنا، ومنهم من قال متمتعا. هذا إيش هذا في أول حديث؟ نعم، فطاف البيت وسلم. نعم، معروف مشهور. نعم. قلتم الصواب أنه أحرم بالعمرة والحج معا قارنا. إيش اختلف العلماء؟ قلتم وقد اختلف العلماء في إحرامه صلى الله عليه وسلم، فمنهم من قال أحرم بالحج، ومنهم من قال أحرم بالحج والعمرة قارنا، ومنهم من قال متمتعا. والصواب أنه أحرم بالعمرة والحج معا قارنا كما قال الإمام أحمد رحمه الله، دل على هذا 17 حديثا. نعم. والخلاف مشهور في هذا، لكن هذا هو أنه قارن، والقارن يسمى متمتع في الشرع، لأنه تمتع بمعنى أنه ترفه فأسقط إحدى السفر. الأصل أنه يكون سفر العمرة سفر الحج، فجمع بينهما فسقط السفر فكان مترفيا بذلك، كان مترفيا بذلك. والمتمتع فصل بين الحج والعمرة بإيش؟ بالتحلل. هذا اسمه التمتع الخاص، التمتع الخاص. وإلا التمتع العام يشمل إيش؟ القارن والمتمتع. بقي المفرد هو الذي يحرم بالحج وحده، والذي يحرم العمرة وحدها. نعم. أحسن عليكم. أعمال القارن مثل أعمال المفرد؟ نعم. يختلف عنها ليس فرق بينهما إلا في شيء، النية والهدي. فالنية القارن ينوي سلوكين، والمفرد ينوي سلوك واحد، والهدي يلزم القارن ولا يلزم المفرد. نعم. وأمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم يقصروا من رؤوسهم ثم يحلوا، وذلك لمن لم يكن معه. وأمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم يقصروا من رؤوسهم ثم يحلوا، يعني الذين لم يسوقوا الهدي. أمر أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي، ما معه هدي، أمرهم أن يطوفوا ويجعلوها عمرة، ينوها عمرة ولو كانوا سموا الحج، يقلوها. بعضهم قال سمينا الحج، فأمرهم أن يطوفوا بالبيت 7 أشواط طواف العمرة، ثم يسعوا بين الصفا والمروة 7 أشواط سعي العمرة، ثم يقصروا ويتحللوا. حتم عليهم وألزمهم عليه السلام، حتى قالوا يا رسول الله سمينا الحج، قال افعلوا ما أمركم به، لولا معي الهدي لا أحدث معكم. تركوا بعضهم، قال كيف يا رسول الله، كيف الآن أنت الآن ما تحللت، كيف نتحلل؟ قال أنا ما أستطيع، أنا معي الهدي، قلدت هدي. فلما رأى تركهم تأسف، قال لو استقبلت من أمر استدبرت ما سقت الهدي ولا أحدث معكم. يعني لو كنت أعلم أنكم تتلكون أو نشق عليكم ذلك ما سقط الهدي، لا تتحل لا طفت وسعيت وتحللت. لو استقبلت من قبل ما استدبرت فايش ما سقط الهدي. قالوا هذا يدل على ان التمتع هو الافضل. تمنى هذا ايهما افضل الانساك او وجوه الحرام؟ ما هي ثلاثه: التمتع والقران والافراد. ايهما افضل؟ بعض العلماء قال التمتع وقال اخرون القران وقال اخرون الافراد. كل قول قال به بعض العلماء. فالتمتع هو الافضل لانه هو الذي امر به النبي الصحابه، ولانه ياتي بنسكين كل نسك مستقل. فلذلك المتمتع عليه طواف وسعي للعمره وطواف وسعي للحج. اما القارن ما عليه الا طواف واحد وسعي واحد للحج والعمره. واما الطواف الذي يقدم به مكه هذا القدوم سنه. والوداع هذا طواف الوداع للجميع. نعم. أحسن الله إليكم. وذلك لمن لم يكن معه بدنة قلدها. قبل ذلك. وأمر أصحابهم أن يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يقصروا من رؤوسهم ثم يحلوا، وذلك لمن لم يكن معه بدنة قلدها. نعم، لما ساق الهدي هكذا أمرهم وحتم عليهم وألزمهم حتى تحللوا إلا ما ساق الهدي. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن إلى وجوب التمتع، وقالوا هذا ناسخ لما أمرهم به عند الإحرام. خيرهم عند الميقات في المدينة، قال من حب أن يهل بالعمرة فليهل، من حب أن يحب الحج فليهل، من حب أن يحب الحج. فبعضهم هل بالعمرة وبعضهم كما قالت عائشة، بعضهم هل بالحج بعضهم. فقالت وكنت بمن أهل بالعمرة. فلما قربوا إلى مكة أمرهم أن يتحللوا. قال هذا ناسخ. ناسخ ليش؟ لتخييره. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يرى أن هذا خاص بالصحابة حتى يزول اعتقاد الجاهلية، أن أهل الجاهلية لا يرون العمرة في أشهر الحج. يقول أشهر الحج ما فيها الحج، ويرى العمرة في أشهر الحج من أفسر الفجور. وما في عمرة في أيام الحج، أشهر الحج شوال ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ما في عمرة. العمرة ما تأتي إلا بعده. هذا كان في الجاهلية، ويقولون الذي العمرة في أشهر الحج من أفسر الفجور. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يزيل اعتقاد أهل الجاهلية، فقال الذين ما سبقوا، قال تحللوا. قالوا كيف نتحلل؟ استنكروا، ما كان معروف الجاهلية. قال أي حل يا رسول؟ حل أصغر؟ قال حل كامل. قال يا رسول ما بقي إلا 4 أيام على الحج، كيف يتحلل؟ قليل 4 أيام. فتركوا. وقال أحدهم كيف نتحلل ونأتي النساء؟ قال نعم. قال لهم ذلك. قال رسول الله يا يذهب أحدنا وذكره يقصر منيا ثم يحرم بالحج؟ استنكروا هذا. فقالوا افعلوا ما أمركم، ولولا أن معي الهدي لا أحلت معكم. قال هذا التحتيم وهذا الإلزام والإلزام، هذا يدل على وجوب التمتع. وذهب إلى هذا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني وقال إنه واجب، يجب التمتع، لأن النبي ألزمهم في التمتع، فدل على الحج واجب، التمتع واجب، وأن هذا ناسخ ليش؟ للتخيير. والشيخ الإسلام قال هذا وجعل الصحابة حتى يزولوا اعتقاد أهل الجاهلية. وابن القيم رحمه الله قال أنا هو ابن عباس يرى هذا، يرى ايش؟ يرى وجوب التمتع. ابن عباس يرى وجوب التمتع، قال يجب التمتع. ما دليل الوجوب؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم. أمر واجب ولا أمره ولا مستحب امتثاله؟ واجب. فابن عباس يقول ايش؟ وكان يناظر في هذا، و كان الصديق وعمر وعثمان خلفاء ثلاثة يرون أن الإنسان مخير وأنه لا يجب التمتع، وأن الناس عرفوا الحكم الشرعي فكانوا يأمرون بعد وفاة النبي، كانوا يأمرون الناس بإيش؟ بالإفراد وأفدوا الحج والعمرة تفرد في وقت أحد حتى لا يزال هذا البيت يحج ويعتمر، فكانوا يأمرون الناس بالإفراد. وكان ابن عباس يأمر الناس بالمتعة، الرسول أمر بالمتعة، وكان علي كذلك يأمر بالمتعة. ولما خاصم ابن عباس وناس وقالوا أنت يا ابن عباس تأمر بالمتعة وأبو بكر وعمر يأمران بالإفراد، قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله تقول قال أبو بكر وعمر، أنا أقول قول الرسول وأنت تقول قول أبو بكر وعمر، فكيف تخالفون أمر النبي صلى الله عليه وسلم ليش لقول أبو بكر وعمر؟ فإذا كان الذي يخالف السنة قلبه يخشى عليه، فكيف الذي يتركها لقول إيش من هو بعيد عن السنة؟ واضح هذا. والشيخ ناصر الدين الألباني يرى ما يرى ابن عباس بهذا، وكذلك ابن القيم في زاد المعاد يقول وأنا أميل إلى قول العباس منه إلى قول شيخنا، كان يميل إلى إيش؟ إلى قول ابن عباس أكثر من ميله إلى قول شيخنا، إلى الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والجمهور يرون أن الإنسان مخير بين الأمور الثلاثة، بين إيش؟ هذه تسمى وجوه الإحرام. ما هي وجوه الإحرام؟ وجوه الإحرام كما ذكر الحافظ في البلوغ باب وجوه الإحرام، يعني أنواع الإحرام: التمتع والقران والإفراد. قالوا مخير بين هذه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس عند الإحرام، فمنهم من هلا كما قالت عائشة، منهم من أهل بعمرة ومنهم من أهل بحج ومن أهل بحج وعمرة، هذه وجوه الإحرام وهي باقية. هذا ما عليه جمهور العلماء وعليه الفقهاء، الإنسان مخير بين الأمور الثلاثة. أما ابن عباس خلاص ما فيه إلا تمتع. وكذلك الشيخ محمد ناصر الدين الألباني خلاص نسخ، يجب على كل تمتع. قال من طاف وسعى فقد تحلل شاء أم أبى، ما له اختيار، من طاف وسعى خلاص أنت. واضح هذا؟ مسائل مهمة، يعني مسائل يعني تحتاج إلى توثق بالأدلة. نعم، شو بعد عندي؟ ومن كانت معه امرأته فهي له حلال، والطيب والثياب. هذا كان قول من؟ هذا تتمة الحديث أحسن الله. إيش قبله؟ شيء قبله؟ ثم يحل، وذلك لمن لم يكن معه بدنة قلدها. أما معه بدنة فلا تحل حتى يذبح بدنة واحدة أو عدد. نعم. ومن كانت معه امرأته فهي له حلال، والطيب والثياب. بعدها يعني بعد ما يطوف ويسعى ويقصر، من كانت معه زينة فهي حلال له، والطيب حلال له، والثياب حلال له، حتى يأتي اليوم الثامن ثم يحرم بالحج. نعم. باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح. بركة في إشكال في أحسن الله إليكم. جاء عن عمر رضي الله عنه أنه كان يأمر بالإفراد لمن لم يكن اعتمر قبل ذلك حتى يعود في سفرة أخرى. أنه جاء أثر عن ابن عباس عند ابن أبي شيبة وغيره قال سمعت عمر يقول لو اعتمرت ثم اعتمرت ثم حججت لتمتعت. يقول لو اعتمرت ثم اعتمرت ثم حججت لتمتعت. عن عمر؟ نعم، عن ابن عباس قال سمعت عمر. لا، لكن ما في الصحيح مقدم، أقول في الصحيح يعني بالإفراد. ولما كان أبو موسى الأشعري كذلك يأمر بالتمتع بالمتعة، وكان علي رضي الله عنه يأمر بالمتعة، وكان عثمان يأمر بالإفراد. حصل بينه بين عثمان وعلي، فكان علي فلما رأى علي أنه يوافقه أهل بهما، وقال أنا أهل بهما بالحج والعمرة، وكان أبو موسى الأشعري يفتي بإيش؟ بالمتعة في زمن عمر. فقيل له إن أمر أن تأمر بالمتعة أمر بالإفراد. فلما قال أيها الناس اتئدوا، فمن أفتناه يعني فليتوقف فإن أمر المؤمنين قادم عليكم، يعني لا يريد الخلاف ولا النساء، خلاف ولاة الأمر. لما قيل إن قال أبا موسى أن تأمر بالمتعة وأمر المؤمنين يأمر بالإفراد، فقال أيها الناس اتئدوا يعني لا تستعجلوا، إن أمر المؤمنين قادم عليكم يعني فاسمعوا له فأطيعوا، يعني لا يريد الخلاف، الخلاف شر، الخلاف شر. أمر بطاعة ولي الأمر وتوقف عن فتواه وأمر الناس أن يأخذوا بإيش؟ في قول عمر رضي الله عنه. أبو موسى الأشعري وعلي وابن عباس كلهم يأمرون بالمتعة، والخلفاء الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان يأمرون بالإفراد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يكثر العمار والزوار، يكثر العمار والزوار والحجاج، يكون الحج في وقت والعمرة في وقت آخر، فلا يزال هذا البيت في حج وعثمان. هذا إيش؟ وجهة نظر الخلفاء الثلاثة رضي الله عنهم. وقال الناس عرفوا السنة وعرفوا جواز المتعة، والآن نأمر الناس بإيش؟ بالإفراد. وقال عمر لما قيل قال إن يعني إن القرآن أمر بإتمام الحج، قال أتم الحج والعمرة، وإن نظر إلى السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهما ثم أمر بالإفراد، قال وأتم الحج والعمرة. نعم. روى كذلك هذا الأثر أحسن الله إليكم أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ، وروى قبلها عن عروة بن الزبير قال إنما كره عمر العمرة في أشهر الحج إرادة أن لا يعطل البيت في غير أشهر الحج. نعم، هذا قال أبو عبيد، هو يعني هو هذا وجه، قال حتى لا يزال هذا البيت في حج ويعتبر. فلو قلنا إنه يعتمر يتمتع خلاص صار البيت معطل أشهر، لكن لو قلنا لا الآن الحج أفرده وأتوا بالعمرة في وقت آخر لا يزال هذا البيت في حج ويعتبر. هذا وجه نظر الصديق وعمر وعثمان. نعم. أحسن الله إليكم. ثم روى عن يوسف ابن ماهك قال إنما نهى عمر عن المتعة لمكان أهل البلد ليكون موسمان في عام واحد فيصيبهم من منفعتها. قال إيش قال هالكلام من؟ هذا رواه أبو عبيد عن يوسف ابن ماهك. إيه قال إيش عاد؟ قال إنما نهى عمر عن المتعة. هذا في إيش؟ هذا في كتاب الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد. عن يوسف بن ماهك قال إنما نهى عمر عن المتعة لمكان أهل البلد ليكون موسمان في عام واحد فيصيبهم من منفعتها. قال أبو عبيد وقد جاءنا عنه أوسع من هذا إيثار المتعة على غيرها. ثم روى جاءنا عنه عن عمر يعني. نعم حسن الله. ثم روى هذا الحديث عن ابن عباس قال سمعت عمر يقول لو اعتمرت ثم اعتمرت ثم حججت لتمتعت. أحسن عليكم كأنه يرى أن من كرر العمرة فسقطت هذه العلة التي هي هذا كان يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يأمر الناس بالإفراد. لكن أحسن عليكم الآن بعض المذاهب الذين يرون أفضلية الإفراد يفردون الحج ثم بعده يعتمرون. نعم هذا الفقهاء هكذا يقول الإفراد هو أن يحرم بالحج ثم يحرم بالعمرة بعده، حتى الحنابلة وغيره. الملكية يرون الإفراد أفضل. لكن الآن صار في سفرة واحدة أحسن. ها؟ لكن ما رجعوا إلى بلادهم ليعيدوا سفرة أخرى. إيه ولا بس هذا الإفراد. الإفراد يحرم بالحج ثم يحرم بالعمرة بعدها، أما لو أحرم قبلها صار متمتع. حتى يحصل على الأفضلية عندهم. يكون مفرد. المفرد هو أفضل عندهم عند الملكية. لكن أحسن الله إليكم العلم التي ذكرها. يكون مستقل، الحج مستقل. العلة التي ذكرها عمر يعني ما حصلت. يا هذا بعد وفاة النبي بعد. ولكن المذاهب الآن يعني يأخذون يجمعون الحديث ويأخذون بها ثم يستقر المذهب ثم يأتي الأصحاب بعدها. بارك وفق الله الجميع طاعته وثبت الجميع وصلى الله على محمد وعلى آله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.